هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجاد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى حلقة جديدة. أول ما نبدي نقول واحد ملوش تاني، تاني اتنين صلاة وسلام على المختار، وادي تلاتة صلاتي وديني وإيماني، وادي تلاتة صلاتي وديني وإيماني، وادي أربعة للصحابة الرحمة ليل والنهار. الجن ما بين مارد وشيطان كلها في حرس في ملك سليمان. قلبي منتوش مش عارفة ليه. خش الأول انت يا سعاد، خش. أخاف يا ماما، خش انت الأول وأنا وراك. نبدأ حلقة الليلة من البرنامج باستعادة ذكريات الطفولة لبعض مستمعينا الكبار، الخير والبركة، وبرنامج بابا شارو من تسجيلات عام 1952. حديثكم يا أطفال يقدمه لكم بابا شارو. أصدقائي صغار، مساء الخير. هنسمع في برنامج النهاردة أطفال حكاية ملكة سبأ مع النبي سليمان. ودلوقتي ابتدي اول حاجة في البرنامج، وهي الرد على جواباتكم في بريد النهاردة. رغبات من وفاء وناجي وسمير حسني الجهري، توتو وفيفي وليلى محمد عوني، محمد عبد المنعم شريف، الشبراوي عبد الفتاح الشايب، حمدي شعبان ابراهيم، امال ومحسن بدي حسن، وحسنين وسعاد وعواطف ومحمد علي حسنين. عاوزين سمير في الميدان، يا غادر يا صهيوني، يا عسكري يا ابو بندقية، بابا جاب لي هدية، والجمهورية والتحرير. كل الاغاني الوطنية اللي انتوا طالبينها دي يا اطفال هنسمعها في برامج الاسبوع الجاي ان شاء الله. ودي مجموعة من اصدقاء بابا شارو الجداد، ومعاهم بعض اصدقاء بابا شارو اللي نجحوا في الامتحانات. مجدة عبد الحليم حاتم، محمد ناجي حسين رشدي، سلطان شكوكو، مهجة محمود مصطفى عبد الجليل، هدى هاشم أسدية، ومنى محمد هاشم أسدية، مجدي أنور مدكور، محمد عبد المنعم محمود، ملاك لبيب وجمالات لبيب، محمد منصور زمزم، دنيا وغرام عبد العليم محمد، سعيد ناجي عبد الوهاب، عاصم عمر بركات، وفي وعادل عبد الدايم العجوز، محمد عامر ومحمد طارق ورويا ومحمود وكريمة شمس الدين، محمد توفيق وشفاء الخضري، البقطري وزينب وإنصاف ونبوية وعيدة حافظ علي إسماعيل، إبراهيم ورجاء محمد السيد، سامي وسامية ونبيل وندرة وأمين وعيدة فهيم سليمان، صفاء نسيم علام، زينب وعلاء وفاطمة محمد عبد الوهاب، عبد المنعم عبد الظاهر، محمد وميرفت محمد حامد، أحمد وهاني صلاح الدين الخطيب، فكري عصفور، أوديت أديب ناشد، عفاف وعادل وعاطف محمد داود، وممدوح عبد الكريم منصور. بابا شارو كمان بيرحب بصداقتكم وبيهني الناجحين منكم بالنجاح. ودي أعياد الميلاد: فاتن الخضري، سامي سركيس، سونيا منير حقي، منى وحمادة عدلي نور، زهيرة عبد الغني، مجدي عزيز، زكي حنة، محمد مختار نسيم علام، وائل فتحي الليسي، رياض يوسف ربيع، مي عبد البر، منى فريد سلامة، عصام فتحي راغب، فاتن وأميرة محمد أحمد، سمير صديق صقر، سوسو أحمد الخشاب، وعز الدين عبد الغني الزهيري. مبروك عيد ميلادكم، وكل سنة وانتوا طيبين. تعالوا اسمعوا يا أطفال أوبريت من تأليف وألحان محمد علي سليمان، الملكة بلقيس والنبي سليمان. في مدينة كان اسمها مقرب في بلاد اليمن، كانت بلقيس الجميلة ملكة سبأ تحتفل مع الشعب والوزراء بعيد الشمس. كانت بلقيس ملكة عظيمة في كل شيء، عظيمة في العقل والذكاء، عظيمة في الجمال والحسن والبهاء، شعبها يحبها ويخلص لها كل الإخلاص. وكان لبلقيس عرش هايل عظيم مصنوع من الذهب المرصع بالجواهر السمينة من زمرد وزبرجد وياقوت. قعدت بلقيس على عرشها وحولها الوزراء والكهان والعازفين والمنشدين بيحتفلوا بعيد الشمس، لأنهم كانوا بيعبدوا الشمس ويعظموها على إنها هي الإله، منها الخير ومنها الحياة. Thank you. شعبي العزيز. تحيا تحيا بالقيس. تحياتي لوزرائي. حييك يا بالقيس. في عيد الشمس يا شعبي أحيي مجدنا العالي، وأهتف من صميم قلبي ليحيا شعبي الغالي. تحيا تحيا بالقيس. يا كاهن الشمس مولاتي، ابدأوا الأغنيات والصلوات لشمس الوجود وسر الحياة. وأنا كمان رأسي بطحها حجر. أيوة. إلزموا الصمت، لا هرج ولا ضجر. أنديل الشمعدان وقع وانكسر، ما تشوفوا إيه الخبر؟ إيه الخبر؟ إيه الخبر؟ إيه الخبر؟ انكشف المستور وبان المخبي يا قمر. شايفك يا ابو قطيه، شايفك. هذا يا مولاتي هدهد، هدهد ولو قطيه، ما اشبهها بالتيجان الملوكيه. رماني بحجر وبطحك بحجر، وخلى القنديل وقع وانكسر. هدهد عجيب، ما رأيت له أخ. نصيده بسهم أو ننصب له فخ. اتركوا الهدهد، اتركوه، لا ترموه بالسهام ولا تأذوه. الهدهد رمى بكتاب عنوانه مجد وكرم. افتحوا يا وزير الميمنة واقرأ اللي خطه القلم. بسم الله ولا إله إلا الله، من نبي الله سليمان بن داود إلى بلقيس كريمة الآباء والجدود. آمنوا بالله ولا تعبدوا سواه، واحضروا لدينا طائعين لا مختالين ولا متكبرين. بسم الله ولا إله إلا الله، آمنوا بالله ولا تعبدوا سواه، واحضروا لدينا طائعين لا مختالين ولا متكبرين. أرينا الكتاب وأشهدتكم علشان أشاوركم وأعرف رأيكم. رعيتك أحرار لا يخضعوا الجبار ولا يرتدوا بالعار. لن نخضع لسليمان ولو هدم بالوحوش والجان. قوتنا من حديد، لا يهمنا تهديد ولا كلام بوعيد. يا وزراء العظام كلكم غضبان، والغضبان لا يحسن الرأي ولا يحسن الكلام. يا سلام يا سلام، كلامك حكم ونهاية العجلة ندم. نترك الرأي والتدبير لبلقيس ربة العقل والتفكير. رأيي في الحروب إنها كروب وأمرها غير مرغوب، ونقدر نشتري أرواح الجنود والرجال بالتافه من العرض والمال. يا سلام يا سلام، كلامك حكم يا ست النساء والرجال. نبعت لسليمان هدايا وتحف تملى زلع وقدور، من ياقوت وزمرد وذهب ومن مصنوعات بلادنا العجب. واللي يروحوا بالهدايا محملين يتجسسوا ويحكوا وهم راجعين أحوال سليمان وجيوش سليمان ومملكة سليمان. يا سلام يا سلام، رأيك عظيم وتمام وكله حكم وأحكام. نفذوا يا رجال، اجمعوا لسليمان التحف والمال، وشدوا إليه الرحال، واستعدوا للسفر والترحال، وأنا من بعدكم في الحال. إلى أورشليم يا رجال، إلى بيت المقدس بالتحف والمال. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، بلاد مملكة سليمان كلها عظمة وقبها. اهدى اهدى، حاجة تبهر الأنظار وتحير الأفكار. شايف القصور العجيبة والمعابد العظيمة؟ بلاد كلها نعم، لا فقر ولا جوع ولا مذلة ولا خضوع. شايف ادي قصر سليمان ابن داود. اتقدم يا عمران. اتفضل يا صفوان اتفضل. السلام على رجال سليمان وأهل أورشليم. وعليكم منا السلام والإكرام. إحنا رسل من أرض مأرب إلى مملكة سليمان، أرسلتنا بلقيس بالهدايا والأموال للملك سليمان وأهل أورشليم. أشرقت الأنوار وشرفتم الديار، افتحوا الأبواب للضيوف الأحباب. اتفضلوا في سلام وادخلوا بسلام. ايه ده كله يا صفوان؟ ايه ده شيء يحير العقل يا عمران، مقاصير من ذهب وياقوت ومناظر كلها عظمة وجبروت. ايه ده كله يا صفوان؟ ايه ده كله؟ ده شيء يحير العقل يا عمران. حان وقت الصلاة يا قوم، اسمعوا التسابيح بالألحان، اسمعوا الترانيم للواحد الديان. ركبي ثابت يا عمران. الخوف قتلني يا صفوان. شايف يا عمران، الجن ما بين مارد وشيطان كلها في حرس في ملك سليمان. والوحوش يا صفوان من سبوع والمور كلها أدب وخضوع في مملكة سليمان. والطيور يا عمران من صقور ونسور كلها بترفرف في خشوع على قصر سليمان. ركبي ثابت يا عمران. الخوف قتلني يا صفوان. ما تخافوش. أمين القصر جايلكم يقابلكم ويكرمكم وحيأدي كل واجبكم. عليكم من سليمان التحية والسلام. السلام والتحية لسليمان وشعب سليمان. أين الملكة بلقيس؟ الملكة؟ الملكة في الطريق إلى مملكة سليمان. أرسلتنا لكم بالهدايا والخير العظيم. انظر، هذا زبرجد، وهذا ياقوت، وهذا زمرد، وهذا ذهب، ذهب، ذهب، وهذا إبريسم وحرير، هذا للوزراء، وهذا للكبراء، وهنا هدايا للجنود، وملابس، وتحف للرجال والأطفال. بمثل هداياكم يفرح الملوك وسائر الناس، أما سليمان فلا يفرح بغير الهدى والإيمان. الويل ثم الويل لمن لا يؤمن بإله سليمان. يا أمين القصر، حضرت بلقيس ومعها الحاشية. يا إلهي، كأنها البدر في ليلة مضيئة زاهية. السلام على آل سليمان. التحية والسلام على ربة التاج والجمال. يا مولاتي، آل سليمان ردوا الهدايا وما إبلوها. سليمان وآل سليمان ما يفرحوا بغير الهدى والإيمان، ولا يكون الإيمان بغير إله سليمان ونبوة سليمان. يا أمين الملك سليمان، بعهد إلهك وإله سليمان، خبرني، خبرني بإيه يحكمكم سليمان؟ بإيه يحكم الطيور والسباع والجان؟ بإيه سخر الريح وسخر المارد والشيطان؟ لو كان ملكه على السحر فعندنا كيشار الساحر الجبار، ولو كان ملكه على العلم فعندنا الحكيم زينون مبتدع الحكمة والفنون. أصدقني الكلام وابعد عن الخيال والأحلام. يا ربة التاج والجمال، سليمان حكمنا بإيمانه وإحسانه. سليمان عرف حق مولاه فمنحه الملك والنبوة وأعطاه ما أعطاه. سليمان يستمد قوته وسلطانه من الله، واللي الإله كله نصير ومعين، لا ينخزل ولا ينكسر ولا ينهزم. ما أعظم إلهك يا سليمان. اشهدوا يا أهل مملكتي، اشهدوا يا آل سليمان، اشهدوا بأني عرفت الإيمان، آمنت بالله الواحد الرحمن، آمنت بنبي الله الملك سليمان. دي آخر حاجة في برنامج النهاردة يا أطفال، وإلى اللقاء المرة الجاية إن شاء الله. إلى اللقاء يا أصدقائي الصغار، إلى اللقاء.

جنبك من الساعة 8 وانا جنبك والله مانيش واخد بالي سلامات ما قابلتش خالي اهو واقف عند العلاف يسلم من راو من شاف 25 25 26 26 27 و 33 يا صلاة الزين يا صلاة الزين شايف يا حسين شايف يا حسين عايزين الحب 30 أردب مش قلت لك يا خال خلي التكال رسمان مش قلت لك يا خال خلي التكال رسمان تتعدل الأحوال والرزق النساتب فاتت سنة أبو الهاني كانت هاني والسعد زاد السعد زاد على الملاه والمصادر اتجوزت واتهندزت لبس الذهب واتعززت واتجهزت ده السعد زاد السعد زاد على البلاد والنصرة جاي النصرة جاي مستمعينا الأوفياء لراديو البرنامج العام، أثناء تنقيبي أنا وصديقي مخرج البرنامج دكتور محمد لطفي عن كل ما هو ثمين ونادر في مكتبة الإذاعة المصرية العريقة، عثرنا على هذه التمثيلية النادرة دار النسائية تأليف إبراهيم عز الدين إسماعيل وإخراج السيد بدير، والتي أذيعت أول مرة يوم 18 يناير عام 1955 ومدتها 23 دقيقة. هنا القاهرة. دار الأنباء النسائية. تمثيلية كتبها إبراهيم عز الدين إسماعيل ويخرجها السيد بدير. حرام عليك يا ماما، انت كل ما تشوفيني تسممي جدتي. يوه يا سعاد، من امتى كلامي بقى تقيل عليكي؟ هو نادر عليك كل ما تيجي لازم تنرفزيني يا اختي. والنبي صحيح، الحبيبك يبلع لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط. من امتى البنت بتكره امه؟ اسالي نفسك. التحليف لا صدقك اشوف امورك استعجب. طب وشرف بابا ان فؤاد ما يجيب سيرتك من وراكي الا بكل خير، وما يقولش عليكي الا ماما بالفم المليان. ما اعرفش انت بتكرهي ليه يا اختي. ان شاء الله امال، ما بكره نقعد على الحيطه ونسمع العيطه. انت تكرهي ان اكون مهديه السر مع جوزي؟ وده معقول؟ قال ان كان جارك في خير افرح له. امال حطها على راسك وزعق ليه؟ اخس مقطع على دماغك حته حته. هو يا بنت جوزك ده بضاعه والناس جواعه، انت يا بنت ما بتبرديش ليه؟ طب صلي على النبي بقى واشربي قهوتك. انا تحرم علي قهوتك ويحرم علي بيتك ويحرم علي لساني ما يخاطب لسانك. انت زعلتي يا ماما؟ بس بس بس، لا امك ولا انت بنتي، انا استاهل كل اللي يجرالي. القسمه كده، قلبي على ولدي انفطر وقلبي ولدي علي حجر. وهو معقول يا ماما ما سمعش كلامك؟ انا ليا مين في الدنيا غير بابا وغير ماما؟ ليكي جوزك يا اختي قد هلال وعامر. صحيح، بس ما تنسيش ان حنان جوزي ما يعوضنيش عن حنان. ما هو عشان كده بقول لك خلي بالك، هما الرجاله لهم امان. امال انت كنت بتعملي ايه مع بابا؟ هو اللي خلف ما ماتش، انتوا طالعين متعبين ليه؟ يا ما سقاني من كعاني بابا. قطع المذكور قطع، يا ما عمل في دنياته. عمل ايه يا اختي؟ هفتكر ايه ولا ايه؟ ما تخلي زكاي بالهم مربوطه. امال قعدتوا مع بعض العمر ده كله ازاي؟ هو انا سبته على حل شعره؟ لا وحياتك، فضلت وراه لما دخيت نفسه وبطلت الفرعانه بتاعته دي، وبقى دلوقتي زي ما انت شايفاه كده، شرابه خرج من ايدي دي لايدي دي كده. ومن يومها صام وصلى وبقت الكلمه كلمتي والشاره شرتي. من يوم ايه؟ من يوم ما خط العمل. هو يا اختي فيه سحارين دلوقتي؟ ما سحارين الا سحارين زمان. والسحار ده لسه عايش؟ يا ريت. مات يا ميت ندامة عليه، الجان بعيد عنك. مالهم؟ واحدة منهم حبته وكانت عاوزة تتجوزه، قال ايه من عبطه مرضيش يطلق مراته. وبعدين بعيد عنك خنقته، يستاهل. يا عيني طولي بالك، ده طلع ليام دي حتة سحار بيحكوا عليه ويضحكوا. شاطر شاطر وبس، ده بيقولولك ينقل الحيطة عن الحيطة. والسحر ده يا ماما صحيح؟ امال الستات قاعدين مع رجالتهم ازاي؟ يا بنت بطلي العبط بقى، انت ما بقتيش صغيرة. حطي في بالك ان البنت النصحة تتغدى بجوزها قبل جوزها ما يتعشى بيها. النهاردة هو كويس، انت عارفة بكرة هيجرى ايه؟ لما يجي بكرة فيها فرج يا ماما. ده حتى البعيد يبقى ماشي في الشارع عينيه تندب فيها رصاصة، اللي ما ينكسف ويقول يا عيب الشوم. هي مشيته كده؟ طب على نفسه مش علينا، معاش من يقولك الدم في صباعك، ده انتي وحيدة يا حسرة. اللي تعمليه يا ماما. تعرفش يا معلم بيت الصحار اللي هنا فين؟ قصدك بيت الصحارة؟ هي صحارة ولا صحار؟ وانت السادقة دي صحارة، يعني عدم المؤاخذة، واحدة ست ما تتخيرش عن حضرتك، غوت الكردة من زمان وربنا مسهل لها قوي وبقى معاها قرش كويس. ودي بيتها فين؟ تمشي على طول تسيبي اول حوادايا والتانية على ايدك اليمين، هو البيت اللي على الناصية. كتر خيرك. العفو. يا ده بطاطا. يعني بطاطا يا معلم حلموس؟ الولاية الصحارة ديت هنسيبها كده؟ ليه؟ هي فوضى، لازم تفوت. تفوت؟ ده احنا نحمد ربنا ونبوس ايدنا وشي وظهري لما تدفع حساب القهوة والشيش اللي بجراها. عجيبة، دي جلدة قوي، وندفعتها لك وعينيها تخر مش تبقى ابو حلموس. صحيح. طول بالك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا اخويا. سلالمكو عاليه قوي، قطعتوا قلبي. الغاوي يا ست هانم ينقط بطاقيته. امال هي فين الست الصحاره؟ موجوده، اتفضلوا استريحوا لغايه ما يجيكوا الدور. اقعدي يا بنتي، بس اياك على الله يجي عطال اغلام. انت ما خدتيش بالك يا ماما من اليافطه؟ هي الصحارين يا بنتي بيعلقوا يفط. ايوه وحياتك يا ماما، ومكتوب عليها دار الانباء النسائيه. اوعي يا سعاد نكون تهنا. وانا عارفه بقى، اهي شرتك. طولي بالك، قال لي خبر بفلوس بكره يبقى بلاش. سعاد، امال اليافطه المعلقه دي فيها ايه؟ دي حكمه الاسبوع. حكم؟ وبتقول ايه بقى ست حكمه؟ بتقول يا ستي يا مأمنه للرجال يا مأمنه للميه في الغربان. ودي فيها كلام؟ اتفضلوا الست مستنياكوا جوه. يا اختي قلبي منتوش مش عارفه ليه، خش الاول انت يا سعاد، خش اخف يا ماما، خش انت الاول وانا وراك. يا عفريت يا اخويا طلعت البنت تهدأ. يا ست بلاش عطله، الست المديره طبعها حامي قوي. وماله طالع فيها قوي كده ليه؟ انت عايزاها تقطع يا شي؟ ما تقطع يا اخي، قطيعه. طول عمرنا بنروح للصحارين ما شفناش الخيبه دي غير عندكم. يلا يا بنتي يلا خش. اتفضلوا. الو، اهلا وسهلا. حق ملكيش حق، انا استنيتك امبارح. لا سلامتك الف سلامه. التقرير ايوه وصل. لا مش كويس مع الاسف. لا ده ليكي حق قوي، الله يصبرك على ما بلاكي. ربك مع المنكسرين جابر. سيبه لنا بقى نعرف شغلنا معاه، هنقدبه لك كويس. الخلي حبيبك على هواه لما يجي ديله على قفاه. مع السلامه. الله، اتفضلوا اقعدوا. هو يصح تقفوا كده؟ اهلا وسهلا، خير ان شاء الله. اتفضلي. القطر اهو. قطر ايه اللي حتبيتيه؟ انت فاكراني يا ست هانم فاتحه مكتب ربابيكيا لما جايبالي فرده شراب وجايه؟ شيلي شيلي بلاش كلام فارغ. مش حضرتك الست الصحاره؟ لا يا ستي انا اسفه جدا، انتوا لازم غلطانين. مش قلتلك احنا تهنا يا سعاد؟ يا خساره تعبنا. امال حضرتك تبقي مين؟ انا المديره. انت ما قريتيش اليافطه قبل ما تخشي؟ قريتها. ومكتوب فيها ايه؟ دار الانباء النسائيه. وانا المديره. والمكتب ده كله يا ست المديره، ما فيش واحد صحار؟ تسمحوا تحكولي حكايتكم وانا عليا احلها لكم. جوزها اللي ينقرس في نن عينيه. تقدري تقوليلي ايه اللي مش عاجبك في جوزك؟ ايوه انا استني انت اقولك انا. وهي ما تتكلمش ليه؟ ملهاش لسان؟ ما تعرفش وحياتك. مش معقول. وحياتك ما تعرف، بعد عنك التولة جاتها من نهار ما اتجوزت. صحيح الكلام ده؟ اقول لحضرتك. استني انتي، انا عاوز اعرف منها هي ليه بتشك في جوزها. طولي بالك عليا، ما انا لسه جيالك. اتفضلي اتكلمي. الراجل يا اختي ساعة ما يشوفني ينضرب على قلبه. وبتعملي له ايه؟ ولا حاجة، ياكل بعضه. قال داخل بيت عدوك ليه؟ قال حبيب قلبي فيه. يعني على كده بيكرهك؟ ده يتمنى لي الموت النهارده قبل بكره. حرام عليكي يا ماما. خلاص يا بنت انتش عرفك بالكلام ده. يظهر انك زعلانه قوي عشان بيكرهك. لو حياتك، قال اللي ايدي ما هي في مقطف وعفريت لما يلهفه. وبيكرهك كده من الباب للطاق؟ عشان فقساه وكشف سره. فقساه ازاي؟ ده بعيد عنك نجمه مكشوف قوي، يبقى قاعد في البيت سارح سارح سارح. وش ياخد في صرحته؟ قولي ساعة اتنين تبقى البنت يا حبة عيني تتنطط زي الفولة في النار. والسرحة دي ما تعرفيش على فين؟ على فين؟ على جولجيت. وهي عايزة كلام؟ بيحب؟ بيحب قطيعة. قال اللي خدته عيشة تاخده امه الخير. وبعدين يمكن يقل عقله. الله يسهل له. الروحي يا نكرة خيري، شوفي زماني من زمن غيري. وانتي ايه رأيك؟ ايوه اقول لحضرتك انا. استنى انتي، هو ما كانش بيحب يا ست المديرة يقف قدام المراية ساعتين؟ قال ايش تعمل المشطة في الوش العاكر. معذور يا ست هانم، الحب وحش. قطع، اسأل مجرب. على كل حال لازم نطول بالنا شوية، المكتب حيكلف سنسنا فندي يبحث الحالة كويس ويرد علينا حالا. وده العادي، سنسنا فندي ده ما يعرفش يسحر. يا ستي ما قلنا لك الكلام ده كان زمان وجبر. يا اختي ده قصر ديل، الف رحمة تنزل على تربتك يا عنتوس. سنسن افندي. افندي. مع الستات، خد منهم الرسم وملا لهم الاستماره. اسيبلوش القطر يا اختي؟ يمكن ربنا يفتح عليه. لا مش ضروري. مش ضروري بس ازاي؟ قال يا اخواتي بطلوا ده واسمعوا ده. ولا اقولك ايه، شممه له كفايه. يلا يا سنسن افندي يلا، عشنا وشفنا. ومن يعيش يشوف العجب. واخدين بالنا قوي يا سنسن، الله يسهل لك يا عم. والله عينكوا الصافيه ما خلت عافيه. مش اتحين، ادفع اللي عليك بقى. لا وزباينهم النهارده كانوا زواتي خالص، ده انا موصلهم بايدي. ربنا يقدرنا على خدمتهم. مسكينه جوزها بيحب عليها. مين فيهم؟ الكبيره؟ كبيره مين؟ الصغيره. اما راجل ما يختشيش صحيح، بقى دي حد يتبطر عليها. يا سيدي الرجاله عينهم فارغه. على فين العزم ان شاء الله؟ على الشغلانه الجديده. و والله انا خايف عليك المره دي. المكتوب على الجبين لازم تشوفه العين. وانت ايه اللي زنقك على كده؟ اكل العيش. المره اللي فاتت جت سليمه، المره دي من عارف هي موتها ولا اكتر. والست المديره بتاعتك دي اللي عامله لي زي المنشار، مش هتختشي على عرضها وتفوت حاجه؟ اخي ده ده من امتى الحدايه بتفوت كتاكيت؟ طب من هنا ورايح هقطع لك سبحها وربحها. يا راجل ابعد عن الشر وغني له. شر؟ انت بتهددني؟ طب ده انا اللي زرعت الشر في الحته دي. ربنا يغنيك عنها. هو انت بعد الشر محتاج؟ ما هلاش يا رضا والحمد لله، بس الاصول كويسه. ان شاء الله هكلمها لك لما ارجع. يبقى كتر خيرك. بس ان رجعت يا سيد انا واسمتي. سلام عليكم. وعليكم السلام. خد بالك من نفسك كويس، العمر مش بعزاقه يا سنسن. الساعة كام من فضلك؟ 15. ياه ده انت ساعتك شايفة مزاجها قوي. تسمح تظبط على 5:05؟ وما سمحتش هيجرى ايه؟ ولا حاجة، بس يبقى حضرة لفندي المحترم شايل ساعة مش مظبوطة. وحضرتك تطلع مين؟ مفتش عام الساعات؟ صحيح، خيرا تعمل شرا تلقى. يظهر انك محدث ساعات. هي كل صوابعك زي بعضها. انت ما تعرفش ان ساعتي دي مفيش اختها في بر مصر كله؟ ليه؟ شغل يد؟ يا ريت، اصلا انا ورثها عن المرحوم والدي. والمرحوم والدك ما سابلكش حاجه غير الساعه دي؟ سابلي الساعه وتلات عيال وامهم. دي تركه عظيمه قوي. امال انا موحول لشوشتي ليه؟ شد حيلك. حضرتك مستني اتوبيس كام؟ ويتهمك في ايه؟ ياه ده انت كلامك شديد قوي. وناوي تاخد اللي جاي ده؟ لما اشوف. السلام عليكم. استنى استنى سواء، استنى بقول لك. سليمة سليمة سليمة. تبقى راجل كبير وتشعلق في العربية ولا يعني عاوز ترمي بالك على الشركة ويحسبوك عليها قتيل غصب عني؟ طب قوم بقى، خد اللي وقع منك. ياه ده البنطلون اتمسح. احمد ربك اللي جات على كده، ده انت انكتب لك عمر جديد. والساعة الاخرى اتدشدشت في داهية. اركب بقى ما تعطلناش. خده جنبك يا فندي. اتفضل يا سيدي، تعيش وتاخد غيرها. ما يقع الا الشاطر. ساعتك كام؟ ساعتي الله يرحمها حصلت صاحبها. طب مش كنت تقول انك هتركب معايا وتخلي لك السواق يهدي؟ انت رضيت تريحني؟ فرصة سعيدة، احب اشوفك مرة تانية. انا نازل معاك. انزل انت على مهلك. حاسب يا سواق. حاسب يا سيدي اللي يعملها تاني. على مهلك. خلاص وصلت بالسلامة، اتكل على الله يا اسطى. ياه ومسكنها بعيد كده ليه؟ هي مين؟ الله الله، انت هتخبى عليا. انت ايه حكايتك؟ انت مجنون؟ وساكنة هنا من زمان؟ بقى اسمع، انا طولت بالي عليك قوي، بعدين مش كويس عشانك. لا لا انت زعلت. غور من قدامي. ياه ده انت عصبي قوي. دي لها حق على كده. هي مين؟ جولييت. لا ده انت 100% مجنون. انا عارف كده. اي دراعي دراعي دراعي انكسر. الله انت لسه ورايا. ومش حرام عليك تسكن جولييت في 5 دور؟ وانت ايه اللي مدخلك العماره ورايا يا بارد؟ وانت مأجر السلالم ولا مأجر الشقه؟ روحكتك داهيه. المهم عرفت العنوان. جالك كلامي عشان لما موت تقولي امي الله يرحمها كان فيها شيء لله. مش يصح ان سنسن كذاب يا ماما، والست المديره رخرة كذابه، ودار الانباء النسائيه على سن ورمح راخر كذاب. لا لا لا لا لا يا اختي، ده انت ناويه تفقعي مرارتي. ودلوقتي ايه اللي احنا هنعمله؟ هنعمل ايه؟ هنكبسه ونمسكه بالايد. اوعي تكوني ضيعتي العنوان. ما تخافيش العنوان اهو. ياه ده الدور الخامس كمان، امال طالع بيها السما. ده وقعت سودة مني، اخسى عليه، راجل خاين صحيح. الله يسهل له، هو يعني كان خلطه الخراط وتشقلب مات؟ انا لازم اسيب. ايوه تسيبيه، ريحتي قلبي، ده انت الف من يتمنى التراب اللي تمشي عليه. باين مفيش حد جوه. كفايه يا ماما، يعني هم طرش. استني انت استني. حاضر حاضر اهم ردوا. ابقي طولي بالك عليه شويه. زبيده هانم؟ ايوه يا استاذ حنفي. شقه غريب. ما غريبه الا الشيطان. وسعاد هانم رخرة ايه اللي جابها؟ جابها الشديد القوي. وعرفتوا البيت ازاي؟ اللي يدور ما يتوهش. ارجوك يا زبيده هانم ما تحرجنيش. لا يا شيخ، ما هي ما تجيش المصايب الا من الحبايب. شقة عالقوي تنفع كويس. سعاد، البيجامة المعلقة دي مش بتاعت جوزك؟ سلامة عينيك يا ماما، جوزي ما عندوش بيجامات مخططة. مش تقولي لي ايه الحكاية؟ حكايتكم سودة، عليه العوض. ما خلاص. ما خلاص ايه بس؟ خسرت الراجل وتلفت امله. ياما في الحبس مظاليم. خش في عيني خش. بس لو جه فؤاد دلوقتي ولقاكم هنا يقول ايه؟ يطق من جنابه. ده انا اللي هطق من جنابي. الله الله الله، ومال البيت مضروب على قلبه كده؟ مين حيوضب يا ست؟ وايه اللي غصبك؟ ما تتجوزش ليه ولا مش لاقي عدلك؟ كل شيء اسمه ونصيب. كانت اسمته سودة. انت اخويا كنت وحي علينا ولا ايه؟ انت مش عاوزه تفهميني ليه؟ لا ده انا فاهمك قوي يا استاذ. بيجي لك كل يوم ليه؟ لله؟ لله وللصداقه. ايه مفيش قهوه تقعدوا عليها؟ بطلوها؟ ما تعودتش يا ستي اقعد في قهاوي. ليه مكسوف؟ مش مكسوف بس مبدئي كده. يمكن يا ماما. استنى انتي، لو حياتك ما هو مربط الفرس. ايه لازم فيه انت ايه؟ امال هو فاتح له عيب ليه؟ يا ست الكلام ده كتير خالص. انا مظلوم وجوز بنتك مظلوم وبنتك رخرة مظلومة. والله جازي السبب. مالكش دعوة انت بالسبب، خليك في نفسك. بس لو جه فؤاد دلوقتي ولقاكم هنا هيقول ايه؟ كده ولا لا يا ست سعاد؟ لك حق يا استاذ. يلا بينا يا ماما. يلا ازاي؟ مش لما نقعد لنا قاعدة. يا خبر زي بعضه، لا يكون هو. مساء الخير يا حاج. ما بتردش ليه؟ في حاجة؟ الله، سعاد، ايه اللي جابك هنا؟ ما تبصليش، اسألهم هم، انا ملياش دعوة. لكن انت ما قلتليش قبل كده انهم بيجوا عندك. عشان ما سبقش انهم جم عندي قبل كده. حد الله ما دخلناه غير النهاردة. ودخلتوه ليه النهاردة؟ جايين نظبطك. اديني انا اللي ظبطتكم. اخرس اخرس انت. عيب يا فؤاد. ابعد عني، ما تحطش ايدك عليا، انت راجل خاين. انا مظلوم. وانا مظلومة. وانا اللي ضغط بين المظلومين. مش قلتلك انا اللي حروخ في الرجلين؟ يا اخويا قول لقلبك فضها بلاش مرض. بقى كده. يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي، جمعتك قريبة كده ليه؟ ما يعمل اللي هو عايز يعمله. طبعا انت عارف انا هعمل ايه. طول بالك علي يا فؤاد، انا هحكي لك على كل حاجة، وبعدين ابقى اعمل اللي انت عاوز تعمله. بقى الحكاية كده، يعني انت السبب في كل اللي حصل؟ ابدا والنبي، السبب ادى العادي سنسن. وسنسن ده ايه؟ يوه سنسن، دار الانباء النسائية. بطاطا، يا واد يا بطاطا. ايوه يا معلم. انت سايب القهوه واقف ترغي مع مين؟ دي واحده ست بتسال على دار الانباء النسائيه. وقلت لها ايه؟ قلت لها اللي حصل، قلت لها البوليس برشم المكتب وقبض على الست المديره وسنسن وسنسن قبلها. استمعتم الى تمثيليه دار الانباء النسائيه، كتبها ابراهيم عز الدين اسماعيل واخرجها السيد بدور. صور الشخصيات حسب سماع الاصوات رجيا محسن، جمالات زايد، عدلي كاسب، محمد صبيح، عبد المنعم ابراهيم، عزيزه حلمي، صلاح نظمي، عبد المنعم اسماعيل، واحمد سعيد. مستمعينا الاعزاء، ونقضي الدقائق المتبقية من البرنامج مع حلقة من برنامج ممثل واحد هنا القاهرة. خمس دقائق مع هذه التمثيلية وممثل واحد. يا ماما اهلا، اتفضلي. ازيك يا نوال؟ الله يسلمك. يا محسن، محسن، ماما هنا. سيبي جوزك في اوضته يا بنتي واقعدي، انا عاوزاكي. خير يا ماما؟ اقعدي. ايوه يا ماما. انت بتناكفي محسن ليه يا بنتي؟ فيه واحده عقله تناكف في جوزها؟ الله، هو اشتكالك يا ماما؟ من غير ما يشكيلي، الام دايما قلبها يحس، وانتي عارفه ان امك بات عندها حاسه رابعه. طب ما كلنا يا ماما. ما تلفيش وتدوري، اسمعي كلامي تكسبي يا ماما. اصل محسن اخلاقه اتغيرت ودايما بينرفزني. محسن اخلاقه عمرها ما تتغير، طول عمره اصيل. الله يخليك يا حماتي. ده بقاله شهر يا ماما، شهر ما يرجعش بالليل الا الساعه 11. وماله؟ افرضي عنده شغل، افرضي بيأدي واجب، لازم يا بنتي تستحمليه، ولا انت في البيت هتسجنيه؟ يسلم بقك يا حماتي. شغلي ايه يا ماما؟ ده دلوقتي بيشرب 3 علب سجاير في اليوم. وفيها ايه 3 علب يا بنتي؟ مش كتير، بس ده ما كانش بيكمل علبة يا ماما. أثر معاكي في المصروف؟ لا. ناقصك حاجة؟ أبدا. أمال إيه؟ يا ماما أنا خايفة على صحته. تقومي تخنقيه، تنرفزيه عشان يجيله ضغط، ولا بعد الشر بعد الشر يجرى له حاجة يا بنتي؟ يا حلاوتك يا حماتي. أصلك مش عايشة معانا يا ماما، مش عايشة عشان تشوفي أحواله. وده إيه ده كمان؟ اتفضل، حضرته جايب لنا خروف صغير عشان نربيه لغاية عيد الضحية. قال اهو ده التدبير ولا بلاش؟ دي قلة عقل يا ماما. بالعكس، ده عين العقل. تعيش يا حماتي. طب والنبي وطي حسك يا ماما لحسن يسمعك، الاقيه جايب لي بكرة كتاكيت اربيهم. طب وهو حد طايل يا بنتي؟ طب والنبي لازعق واخليه يسمع يا ماما ارجوكي. يا بت، ده محسن جوزك يتقل بالذهب. بس لو شفتيه اول ما يجي من الشغل يا ماما. ماله؟ ساعة ما يدخل من باب الشقة بيبقى عليه حتة تكشيرة. راجع تعبان يا كبدي؟ تقومي يا حبيبتي تضحكيه وتفرفشيه. تعيش يا حماتي، تعيش يا حماتي، تعيش يا حماتي. الله، محسن، محسن، تعيش حماتي. محسن مالك؟ أنا فين؟ أنت بتحلم، عمال تقول تعيش يا حماتي تعيش يا حماتي. الله، هو ده حلم مش علم؟ أنتوا يا اللي جوه، إيه نايمين على ودانكم ولا مش عايزين تفتحولي؟ قام بالتمثيل زوزو نبيل في دور الزوجة، زوزو نبيل في دور الأم، زوزو نبيل في دور الزوج، وزوزو نبيل في دور الخروف. ممثل واحد، تأليف فتحي عبد الله، إخراج إبراهيم الكردي. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، السهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي.